إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مواجهة ولقاء يوم السبت وفريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد لطفي، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين ولقاء مواجهة، لقاء يوم السبت، وبالطبع اللقاء الثاني، لقاء يوم الاثنين، مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. لقاء يوم السبت، لقاء يوم السبت دائما يكون مع كاتبنا والمفكر السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بتأتينا كثيرا بعض الاتصالات الهاتفية، وأعتقد أنهم بالفعل لديهم الرغبة والشوق، فلقد رأيناهم الجمعة أمس وهم مع إشراقة الصباح الأولى ينتظرون قائدهم وينتظرون ابن مصر الذي كتب على صفحته إنا لمنتصرون بإذن الله. ومن يوم الطالع أننا اليوم أعزائي المستمعين أيضا نتذكر ابنا من أبناء مصر، رجل من رجالتها أيضا، القائد الراحل الزعيم جمال عبد الناصر. أستاذ أحمد رفعت أهلا بيك. أهلا بيك دكتور. مواجهة أستاذ البرنامج العام وهذه المنصة وهذه النافذة يبدو أنها بالفعل تحتشد بهذه القلوب المصرية النابضة بالوطنية من أجل العبور بمصر قوية عافية منتصرة إن شاء الله. إن شاء الله أنا مفيش خيار تاني. نعم مفيش خيار تاني. بلدنا فاتها كتير، ومن 2014 بتعوض اللي فاتها، فالشعب المصري خلاص مش هيسمح بأنه حد يوقفه أو حد حتى يعطله، مش حد بقى يرجعه للخلف. نعم وكل ثانية محسوب علينا. دلوقتي العالم بيراقب مصر اقتصاديا وسياسيا، دورنا في المنطقة في التصاعد وفي تمدد، والحمد لله بنرجع لمكانتنا اللي كنا عليها قبل كده، اللي بتفكرنا باللي حضرتك قلته. لا. بابن مصر بار زعيم جمال عبد الناصر اللي بتمر ذكرها النهاردة 49 عليه رحمة الله، قدم لا. لشعبه الكتير، هو اللي طبعا قاد تنظيم الضباط الأحرار اللي أدى في النهاية إلى جلاء الإنجليز عن مصر. كتير هي إنجازات جمال عبد الناصر لو تكلمنا مش هنخلص، لأنه كل معركة حواليها كلام كتير، من تأميم القناة إلى بناء السد العالي إلى النهضة التصنيعية الكبرى إلى الزراعة اللي كانت في عهده، يعني رقم مثلا ليه دلالة لما نقول أنه أعلى محصول للقطن كان 10 مليون أمتار كان سنة 69. لا. ده في تاريخ مصر كلها لما نقول أنه الرقعة الزراعية زادت فيها، زي ما بيحصل دلوقتي. الوحيد اللي زادت في عهده الرقعة الزراعية في المصرية كان 15% هو جمال عبد الناصر. دور مصر طبعا الكبير ما حدش يقدر يتكلم فيه ولا ينكره. الفقراء والبسطاء اللي انتشلهم من هامش الحياة إلى المسار الطبيعي للأدمية والمسار الطبيعي المفروض يبقى للمواطن المصري، استعاد الأرض اللي كانت ملك أصلا الفلاحين وصدرها محمد علي ونزلت لأولاده، وبعد كده أقطعوها للمحاسيب والشيء العاملين في القصور ووزعها الفلاحين الغلابة، أبنائهم خدوا بتكافؤ الفرص الفرصة للصعود الاجتماعي وذهبوا إلى الخارج وعادوا بشهادات عليا بأساتذة جامعة ووزراء ومحافظين، فكل التحية لروحه العطرة. نعم. وكل سنة وشعبنا بخير، وكل سنة وشعبنا على نفس المسار يحقق اللي المفروض يتعمل عشان يبني بلد عظيم ومتقدم. الحقيقة يا أستاذ أحمد تذكرنا دايما لرموز الوطن أمر مهم جدا في محاربتنا على جبهة مواجهة، وإنه دائما نتذكر رموز الوطن ونقدرهم، وده طبعا اللي قاله النهاردة الرئيس السيسي ونقل وزير الدفاع لأسرة جمال عبد الناصر، الزعيم جمال عبد الناصر. الشعب يريدك يا حياد يا موصل موكبه لغاياته وحياة المصحف وقاد اسمك في قلوبنا وضنية الشعب يريدك يا حياد يا موصل موكبه لغاياته وحياة المصحف وقاد اسمك في قلوبنا وضنية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية يا ناصر الثورة وغلوتها وحياة الخضرة وحلاوتها وحياة الشدة وأسوتها كل نواياك وحدة قوية وحياة الثورة وغلوتها وحياة الخضرة وحلاوتها وحياة الشدة وأسوتها كل نواياك وحدة قوية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية بناي السد العالي والكهرباء في الريف بتلالي يا مخلص يا عظيم يا مثالي تحميك القدرة الإلهية يا بناي السد العالي والكهرباء في الريف بتلالي يا مخلص يا عظيم يا مثالي تحميك القدرة الإلهية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي زي ما سمعت دلوقتي في الأغنية ترديد اسم الزعيم جمال عبد الناصر أيام جمال عبد الناصر وما زلنا نردد اسمه. هو كمان الشعب المصري امبارح كان يردد اسم قائده في الشوارع احتفالا وتأييدا لقائده وزعيمه. الرئيس السيسي امبارح وصل مطار القاهرة وكان في استقباله جموع الشعب المصري وكنيسة والجامع، يعني توليفة كبيرة أو من جميع فئات المجتمع، زائد أنه كان بالليل في وقف التأييد أو طول النهار امبارح كان في وقف التأييد للدولة في طريق النصر، وكان في هتافات كتيرة بترد التأييد للرئيس السيسي وكمان للدولة واستقرارها. فكان في نساء، كان في أطفال، كان في أحزاب، كان في طوائف كتيرة جدا من الشعب المصري. كيف ترى الشعب المصري الآن يا أستاذ أحمد؟ ده كل ده حصل لو من غير تفويض، فما بالك لو في تفويض، يعني هتلاقي أضعاف العدد اللي كانت موجودة. ده العدد اللي تيسر يعني أنه يحضر، تيسر له أنه يحضر مبارح، لكن كل يعني اللي بيتابع اللي حاصل على مواقع التواصل الاجتماعي هيلاقي المصريين اللي ما نزلوش مبارح محتشدين بطريقة أخرى على شبكات التواصل، واقفين جنب وطنهم بيردوا على إعلام الشر الصادر أو المتوجه ناحية مصر من أكثر من مكان. نقدر نقول إعلام أهل الشر امبارح توجهت إليه صفعات قوية جدا يا فندم. دي صفعات المفروض تبقى قاتلة، يعني لو في لو احنا بنتعامل مع ناس عندها دم كان امبارح يبقى يوم يوم الختام يعني، لكن ما عندهمش دم طبعا، وهم مش هم طبعا موجهين، واحنا قلنا الكلام ده كتير، هم وكلاء اصلا على من اعداء مصر ليه يعني عشان يبقوا سن الحرب ضد مصر، لكن هم يعني فاشلين. امبارح كانت فضيحه بالنسبه لهم اكتر من كارثة إعلامية ارتكبوها. يعني مع يعني الإعلامية دي بين قوسين، هم ما بيعملوش أصلا إعلام، هم بيعملوا عك في عك وشر في شر. لكن لو في مسؤول، يعني أقصد لو في مسؤول بيحاسب في المؤسسات دي كان قفلها امبارح، لأنه فعلا زي ما حضرتك قلت صفعات متتالية طول اليوم وطبعا طول الأسبوع اللي فات. لكن جزء من الموضوع الوعي اللي احنا رصدناه قبل كده اللي بقى أفضل من الأول عند المصريين، لكن احنا عايزين نوصل لدرجة وعي مثالية اللي احنا بنستهدفها هنا دايما. نعم. اللي تخلينا احنا قاعدين واحنا مطمنين، لو في يعني شياطين بتلعب للمصريين قدامهم كده ما يتأثروش بحاجة. ان شاء الله نوصل للمرحلة دي، او على الاقل نقرب منها، ونقرب منها ان شاء الله بأسرع ما يمكن، لانه مش مفاجأة يعني بالنسبة لنا على الاقل هنا الموجودين في هذا البرنامج ان المؤامرة مستمرة، والمؤامرة مش هتقف إلا إذا احنا مشينا في الطريق الخطأ. ولا أعتقد أنه مع رئيس السيسي نقدر نمشي في الطريق الخطأ. هو ده اللي قاله امبارح الرئيس، المؤامرة دي مش هتنتهي إلا بإرادة الشعب المصري، ولسه الحرب طويلة. حرب طويلة جدا، لأن لسه قدامنا كتير. يعني احنا انتهينا فعليا من مرحلة تثبيت أركان الدولة، احنا في مرحلة البناء العظيم إذا يعني سميناها، لسه جاية مرحلة جني الثمار. فان يعني يحق للشعب ده انه في لحظه من اللحظات يجني الثمار تعبه وتحمله وصبره. هو الرئيس قال 2020 احنا هنبقى حاجه تانية خالص. طيب ان شاء الله ان شاء الله. بس يا استاذ احمد، هم مش عايزين يوصلوك لهذه المرحله. اذا الوعي ما كانش اعلى مش هنوصل للمرحله دي. يعني طول ما انت عندك اراده وعندك وعي هتوصل اسرع. ده اللي احنا عايزين نعمله، ده اللي عايزين. لو انت دماغك بس يعني نامل احنا جزء من، يعني هذا البرنامج جزء من مؤسسة محترمة وطنية هي الإذاعة المصرية. نتمنى بقى المؤسسات تبقى شريكة في بناء وعي المصريين، وتبقى في خطوط يعني المعركة، في الخطوط الأمامية المعركة ضد إعلام الشر بالشكل اللي احنا كنا بنقول عليه، اللي هو الخاص بالحرب بشكلها الجديد اللي جاي لنا عبر يعني أكتر من وسيلة إعلام. الفضائيات جزء منها، الصحافة الإلكترونية جزء منها، الإذاعات جزء منها، طبعا الهم الكبير السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. أنا بحس أحيانا مش عارف، يعني السؤال ده ممكن يكون مقبول، بس يعني أنا بأتنفس الحرية على قدر ما أفهم وأعي في هذه اللحظة المهمة جدا. بشعر كتير أن سيادة الرئيس مش مبسوط من الإعلام، وده تجلى بشكل او باخر. لا ده هو مش حكايه تشعر، هو نفسه قال وامبارح كان في تكليف، يعني امبارح في الكلمتين او الدقائق اللي رحب بيهم بمستقبلي في مطار القاهره قايل على الاعلام ان يلعب دوره الفتره اللي جايه في وعي توعيه الناس. نعم. بس في المقابلات اللي قبل كده كان بيقول انه بيعبر عن عدم رضاه عن الاعلام، مش لازم طبعا الاعلام كله، لكن على الاقل في مجمله في عدم رضا. طبعا في ناس يعني شريفة محترمة ولعبت دور مهم الفترة اللي فاتت وقدمت حاجات مهمة، في مؤسسات واقفة عند دورها الأصيل ويمكن يعني بذل فيه مجهود كبير، طبعا الإذاعة في مقدمتهم. لكن في المجمل الرئيس بيعبر كتير عن عدم رضا عن أداء الإعلام. امبارح كان لقاء استمر دقائق مع المواطنين في وممثل الشعب المصري في مطار القاهرة، جزء منه كان فيه دعابة، يعني الرئيس قال لهم انتوا جايين ليه المسائل صحيين بدري صحيين ليه النهارده الجمعة، يعني خدوا اجازتكم الموضوع بسيط. وجزء منه قال انه يعني التكليفات، وفي بعض طبعا الاشارات ان المعركة مستمرة ومكملين الى ابعد يعني وقت، لانه قدامنا حاجات كتير بتتعمل للبلد، وطالما بنعمل حاجات كتير للبلد هتفضل المؤامره مستمره. وزي ما قلنا قبل كده وحضرتك فاكر، مفيش تآمر على ميت، مفيش تآمر على مريض، صحيح، تآمر على عاجز، مفيش تآمر على فاشل، دايما المؤامره بتبقى على حد ناجح وعامل المشكله لاعدائه. والاعداء زي ما احنا عارفين هم مش قادرين يظهروا في الصوره بشكل مباشر، لانه القانون الدولي لا يسمح، المعاهدات لا تسمح، الرأي العام الدولي لا يسمح، معايير القوة حتى يعني المباشرة لا تسمح، العسكرية طبعا جزء منها واحنا قاطعين فيها شوط كبير جدا. فالحل قدامه أنه يشغل وكلاء زي دول صغيرة وربما كمان دول حقيرة وزي الجماعات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسهم الإخوان المسلمين اللي هم طول عمرهم ده دورهم. ما فيش مرة يبقى فيه هنا محاولة للنهضة أو النهضة إلا ما تلاقي الإخوان في الطريق المعاكس بيحاولوا يفشلوا من في القيادة ويعطلوا شعب مصر. ده يعني طبعا الأمثلة كتير مش وقتها بس الناس بيتعرفها، لكن ده دور الإخوان المسلمين على طول الخط. في لو طلعت بقى برا مصر اللي دمر ليبيا هتلاقي الإخوان، اللي دمر سوريا هتلاقي الإخوان، وإحنا اتكلمنا هنا قبل كده على الملياردير السوري غالب همة اللي هو شريك الملياردير المصري يوسف ندى. الاثنين تربية مخابراتية، الاثنين يعني في محاولة كده كانت لتهويشهم أو لتحقيق مكاسب كتير منهم، فاتهموهم في 11 سبتمبر بأنهم داعمي الإرهاب، لكن كلها فترة بسيطة وخرجوا يعني براءة من كل التهم وراحت سويسرا، يعني قالت دول يحملون الجنسية السويسرية وخرجوا من الموضوع. لكن من يمول الإرهاب في مصر واحد زي يوسف ندى، ومن يمول الإرهاب وشارك في تدمير سوريا الشقيقة هو غالب همت الملياردير السوري، اللي هم الاثنين شركاء في بنك التقوى الموجود في جزر البهاما. وأي حد تسأله عن جزر البهاما يقولك ما فيهاش غير غسيل أموال ومخدرات وجنس وكلام فارغ يعني طبعا، لكن هو كل التغطية على شغل المخابرات وعلى تمويل مخابراتي وغيره. فأنت قدام مؤامرة كبيرة. ولو رحنا كمان العراق اللي استقبل عشان ما ننساش اللي استقبل الدبابات الأمريكية كان طارق الحشم اللي هو رئيس حزب الإسلامي اللي هو الإخوان المسلمين في العراق. فما فيش مصيبة في منطقتنا إلا ما تلاقي الإخوان شركاء فيها. اللي دمر المنطقة دي كلها وخلى الصراعات دي كلها موجودة الإخوان المسلمين. وتونس ما ننساش هو حركة النهضة وزي قدر التحول بلد جميل وشعب مسالم وراقي ومتحضر زي الشعب التونسي إلى شعب دلوقتي بيعاني من مواجهات عديدة ويعني مشاكل يومية وصعاب بسبب وجود الإخوان هناك. نعم. أستاذ أحمد، امبارح في على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك ناس كتيرة قوي ظهرت وعرفنا نفرق بين اللي بيأيد استقرار بلده وبين اللي منسحب وبين اللي خاف وتحول. فامبارح المشاهد كانت واضحة جدا جدا. هل ممكن نستغل الوقت ده يا أستاذ أحمد في ان احنا عرفنا بقى وصفينا كده ان احنا نعمل جبهة إلكترونية زي ما كنت دايما بتقول؟ انا لاحظت امبارح على صفحتك مثلا انك يلا بينا نعمل كذا، يعني كان في تظاهره والله وناس استجابوا وناس كتير الحمد لله ولينا. انا فجأة لقيت مثلا كنت عامل تعليق بوست كده فلقيت التعليقات كلها جايه كلهم شبه بعض، التزموا بصوره الرئيس وعلم مصر اللي قلنا، فكان شيء الشكل ملفت يعني كان شيء جميل انه 20 30 40 تعليق زي ورا بعض كلهم بنفس الصوره. فقلت الحمد لله الناس استجابوا يعني. فلكن طبعا لما يعني ده ممكن على الصفحات اللي ما انا برضو اللي يعني انا بالعدد اللي عندي مثلا قياسا على العدد الموجود على الفيسبوك وكله يعتبر قليل يعني انا داخل على 50,000 بالاصدقاء بالبتاع. بسم الله ما شاء الله. بس ما ده من 40 مليون كويس انك حطيت خمسه. ماشي ما هو ده من 40 ماشي ما هو ده من 40 مليون. ف 40 مليون عدد الناس اللي عندهم عدد الناس اللي على موجودين على فيسبوك في مصر جوه من جوه مصر غير اللي بره مصر. يعني عندك في الخليج في 5 6 مليون مصري. عندهم صفحات مصريين واولادهم وغير بقى امريكا واوروبا، فعدد محدود. لكن احنا نفسنا الحركة تبقى تشمل الشرفاء المصريين كلهم على شبكات التواصل الاجتماعي. يعني لو عندنا كتلة كبيرة على يعني خلينا واحد على 40، لو عندنا كتلة من مليون واحد هنبقى مؤثرين. بس عجبني يا أستاذ أحمد انه بعض الناس كتبة تعليقات انه في اصلاح اقتصادي، متعصرين، متضايقين، بس احنا مع استقرار بلدنا. دي نقطة حلوة جدا. لا ما خلاص بقى ما هو ما فيش حد تدي بالصفر تاني هندمر كل شيء ليه؟ أصل احنا انت حد عنده صداع هيبقى يعني من الهبل او الجنان انه يروح يحط دماغه تحت القطر علشان يخف من الألم. لا عنده صداع يبقى الموضوع في إطار الصداع الاسبرين او الحاجات المسكنة. لكن يجي يهد يدمر الليلة كلها علشان شكوى هنا او ألم هنا. واحنا كلنا عارفين انه اكتر حد بيعترف يعني تحمل المصريين هو الرئيس السيسي، فالراجل ما بينكرش ولا احنا حتى هنا انكرنا انه في معاناة في بعض الحاجات، لكن مش ده معناه ان احنا كل اللي اتبنى ده نهد. بس المواطنين يا فندم معظمهم بيقول ان احنا لازم يكون في رقابة شديدة على الأسعار، يعني نقف مع المواطن شوية والمواطن برضو يبقى على نفكرهم تاني باللي قلناه. وقلنا ان رئيس السيسي استلم البلد وفي حكومات قبله مضت ووقعت اتفاقية الجات. نعم. الجات بتمنع الدول الموقعة عليها انها تتدخل في نشاط الاقتصادي في بلدها، وانها تبقى ملتزمة بقوانين السوق الحرة. قوانين السوق الحرة بتقول ايه؟ انه المنافسة اساس كل حاجة، وانه المستهلك هو اللي بيحدد بنفسه من خلال يعني تفضيلاته، هو اللي بيحدد الاسعار. ازاي بيحدد الاسعار؟ انه لو امتنع عن شراء سلعة سعرها بينزل، لو راح للسلع اللي اقل سعرا اللي بيغلي اكيد لازم هينزل لانه مش هيبيع. فالدولة لقيت انه اللي فيه احتكار وفي تجبر وفي جبروت من التجار الكبار، فرحت نازلة بنفسها. صحيح صحيح. استخدمت بقى قوانين السوق الحر بنفسها، فبقيت نازلة بقى كمنافس. فعملت ايه؟ عملت اللي احنا بنشوفه من عربيات السلع اللي فيها اللحوم والاسماك وفي كلنا واحد الداخلية دخلت، الأوراق دخلت طبعا التموين والدفاع من الأول. الزراعة بقت موجودة، الجمعيات الخيرية بقت موجودة، ورحنا التموين راحت منشطة تاني المجمعات الاستهلاكية اللي كانت فترة من الفترات مهجورة، وتعدي كده تلاقي باترين قد كده وفيه إزازة زيت واحد، يعني ما فيش أي سلع يعني. فنشطوا الجمعيات دي تاني عشان ترجع تبقى السلع موجودة. سامحني هرجع للمبادرات دي مرة أخرى بعد ما زميلتي ميادة فيشاوي تقرأ موجز لأهم الأنباء، ثم نستأنف الحوار مع أستاذ أحمد الحات. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أن مصر ستبقى صامدة في مواجهة سرطان الإرهاب الذي لا يزال يحاول خطف هذا الوطن. الرئيس السيسي يؤكد أن المعركة مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه. رئيس الجمهورية ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته 49. محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 12 من نوفمبر للنطق بالحكم. الهيئة العليا للانتخابات التونسية تحدد يوم 13 من الشهر المقبل موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. الأمن العراقي يضبط 4 أطنان من مادة C4 شديدة الانفجار خلال عمليات لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق. الولايات المتحدة تدعو الأطراف السورية للالتزام بتوصيات الأمم المتحدة بشأن تعديل الدستور. سلسلة من الانفجارات تستهدف مراكز الاقتراع في أفغانستان، حيث يتواصل التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بهايتي خلال احتجاجات المطالبة بتنحي رئيسها جوفينال مواسي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وأحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها وأحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وأحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، ومواجهة. والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وكنا نتكلم معك قبل الفاصل يا أستاذ أحمد إنه إحنا كل الناس اللي كانوا بيتكلموا على التعليقات على الفيسبوك امبارح على الصفحات الإلكترونية، خاصة صفحة حضرتك والتظاهرة الإلكترونية اللي حصلت، كانوا بيقولوا إنه الأسعار وكذا والإصلاحات الاقتصادية هنتحملها، أهم حاجة استقرار الوطن. وكنا نتكلم عن ضبط الأسعار قبل الفاصل. وقلت لنا انه الدوله يعني بوزاره التموين وزاره الداخليه وزاره الاوقاف كلهم شغالين على توفير او زياده المعروض من السلع، وبالتالي تنضبط الاسعار اذا زادت المعروض. طيب ايه كمان يا استاذ احمد المبادرات نفكر بها الناس عشان يعرفوا قد ايه انه لا احنا عايزين بس مش بس نفكرهم كمان، بس كمان نعرفهم ايه اللي حصل، يعني ايه اللي مخلي الدوله مش قادره تعمل موضوع التسعير الجبرية زي زمان اللي احنا قلنا عليه. المعاهدات الموقعة التزمنا بالسوق الحر، السوق الحر فما كانش قدام مصر او حتى الرئيس السيسي بنفسه اتكلم في الموضوع غير انه الدولة تدخل بقى كتاجر في الموضوع تلتزم. بس دي بيفسروها الناس التانية بشكل مش مظبوط على فكرة. اسأل الناس المستفيدة. أيوة. كل دلوقتي ما نوضح يا فندم، تعد قدام الأكشاك ما فيش كشك تابع لأي وزارة إلا ما تلاقي يعني المصريين قدامه. يعني الدولة مش داخلة علشان تتاجر أو تستفيد، داخلة لا بالعكس، هي داخلة أغلب الحاجات نازلة تقريبا بسعر التكلفة. نعم. وفي احيانا حاجات اقل من سعر التكلفه بالمناسبه بتبقى مدعومه من الدوله. يعني معرض اهل المدارس يا استاذ احمد كان قريب جدا قبل الدراسه، وكان في ناس كتير عاملين لقاءات معاهم بيقولوا انه الاسعار هنا افضل مثلا من الفجاله، واحنا كنا متعودين نشتري طيب من هناك. شوف الفجاله هم مصدر وتجار طلعوا قالوا احنا ما عندناش هامش ربح حتى، يعني بس حاجه بسيطه جدا وانعدمت. واحيانا الدوله نفسها في سلع، يعني مثلا ايه، يبقى في علب حاجات سمن او حاجه لو الدولة دعمها بجنيه بقى أقل من سعرها وتبيع مليون واحدة يبقى مليون جنيه دعمت بها الدولة، بس عشان إيه تبقى قادرة أنها تنافس وتنزل وتواجه جشع التجار. فده كمان قبل دخول أكتر من وزارة، كانت الأوقاف لسه، كانت الداخلية لسه. فالدولة عملت بقى إيه اللي احنا اتكلمنا عليه وجبنا رئيسه قبل كده، لما غيرت تشريعات جهاز حماية المستهلك علشان يبقى عنده قدرة أكتر وفعالية في مواجهة الغش التجاري أو التلاعب بالمستهلك. مش هتقدر برضو تعمل تسعيرة جبرية وتحدد الأسعار، لكن تقدر تحميك لو حد غشك أو لو أنت شايف في تلاعب في إنتاج سلع معينة أو أنه في حد ضحك على حد وباع له حاجة يعني فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك أو للاستخدام. الرئيس كان ادانا يعني قبل كده يعني معلومة، قال اللي الحاجة اللي سعرها مش عاجبك ما تشتريهاش، ما هو ده محتاج وما تشتريهاش من الشخص ده بالذات، روح اشتريها من حد تاني بالضبط. لكن احنا احيانا بيبقى عندنا ده الموجود في دول العالم المتقدم، وعشان كده قادرين هناك جمعيات حماية المستهلك دي تاريخها طويل وليها سنين، فعشان كده قادرة مع وعي الناس انها تلعب دور مهم في ضبط الاسواق. لكن احنا لسه الموضوع يعني، ومحدش برضو من ساعة ما عملنا هذا التوجه في من بعد الانفتاح الاقتصادي محدش قدر يوجه الناس بشكل صحيح. حتى مرة وزيرة التخطيط في احدى مؤتمرات الشباب قالت احنا عملنا انفتاح بس ما عملناش بنية اساسية لحماية المواطنين، كانت توصل طبعا جمعيات حماية المستهلك والجهاز. الرئيس السيسي لما يعني شاف دوره لازم يكبر عمل موضوع التشريعات الجديدة، والدولة فعلا صلاحيات واسعة، ودلوقتي عاملين عربيات سيارات ضبطية قضائية بحيث لو في تلاعب في مكان معين أو في غش تجاري في مكان معين يروحوا فورا يتوجهوا. ده كمان عمله، وعملنا حاجة تانية برضو بتوجيه من الرئيس السيسي لما اتكلم على أنه كل السلع لازم يبقى مكتوب عليها ده مش تسعيرة، لكن ان المشتري يبقى عارف قبل ما يشتري سعر السلع عامل ازاي. احنا طالبنا المستهلكين انه لما يلاقوا مخالفة لهذا الكلام يبلغوا، وقلنا لهم الارقام وقتها، وقلنا انه برضو ارقام حماية المستهلك اهي، اللي عنده شكوى يتصل واللي اثر معاه يبلغنا واحنا او يشتكي لشكاوى مجلس الوزراء ويقول لهم الجهاز ما عملش او انا اشتكيت وما حصلش حاجه. فجزء يعني الهدف بعد ما شرحنا ايه اللي حاصل عشان الناس تبقى مستوعبه انه في حاجات موروثه من عهود سابقه الدوله ملتزمه بيها، لازم نغير الثقافه يعني. لازم نغير الثقافه ولازم المستهلك يلعب دور مهم. في ناس بتكسل وبتطلب طلباتها كله بالتليفون من الراجل اللي جنب البيت. لازم الناس موضوع الفاتوره الناس بتتساهل فيه. اللي حضرتك قلته من شوية، انت شايف سلعة غالية لو مشيت شوية هتجيبها بسعر أقل. صبر امشي شوية. في ناس بتكسل تمشي وبتستسهل يعني. وبتجيب من القريب. فالقريب خلاص لما الاقي السلع بتاعته سوق ماشي خلاص ماشي هينزل. ده ممكن يزود كمان حتى. ممكن يزود لأنه شايف الناس اللي في زيادة على هنا قريبين وفي زيادة على الطلب وهنا في ناس قد معها فلوس وقادرة تشتري والراجل المنافس بعيد شوية فالناس مش هتروح له فخلاص يسيطر على الناس. فده محتاجة وعي ومحتاجة انه يعني ده يتشرح للناس عشان تبقى محتاجة شوية ضمير من التجار يعني يا أستاذ أحمد. ما هو ضمير بلد واحد يعني ضمير يعني دي ترجع لكل واحد اصلاح تجارة بقى يعني احنا برضو عايزين يعني طبعا نتمنى لكن انك تعتمد عليها لوحدها مش كفايه. في ناس كتير كويسه وملتزمه وبتراعي ربنا لكن في ناس لا في بعض السلاسل التجاريه يا استاذ احمد تعاونت مع الدوله مثلا في رمضان وعملت تخفيضات كويسه وعملت يعني شغل كويس ما ننكرش وجودهم برضه. لا ما انا بقول لك طبعا في ناس كتير كويسه. عاوز اروح للامم المتحده ويعني ابرز ما لفت انتباه الاستاذ احمد رفعت في كلمات سياده الرئيس ولقاءاته الاسبوع الماضي. بص هو الرئيس من ساعة ما تولى المسؤولية في 2014 وحضر الدورة 69 للجمعية العامة واحنا قلنا هنا انه يجوز التفويض ويجوز انه ما يرى يعني ممكن ما لكن الرئيس ملتزم انه يحضر كل سنة الاجتماعات اللي بتبقى في سبتمبر ممثلا عن مصر وممثلا لشعبها في البرلمان الدولي. هو طبعا الأمم المتحدة زي ما حضرتك عارف والأستاذة مايدة عارفة مجلس الأمن والجمعية العامة دول أهم مؤسستين جوه الأمم المتحدة. الجمعية العامة بيعتبروها برلمان يعني الدول يعني مجلس الأمن بيعتبروه حكومة العالم اللي بيصدر قرارات ممكن تبقى ملزمة للدول وهكذا. فالرئيس طبعا هو أكبر يعني تجمع لدول العالم سياسيا هي الجمعية العامة فبيصر انه يبقى موجود عشان مصر تبقى موجوده. لكن لما بيروح ما بيكتفيش بكلمته اللي دايما بتبقى معبره عن يعني عن مصر عن المحيط العربي افريقيا والمحيط الافريقي واحيانا بتكبر الحكايه ويعبر عن دول الجنوب كلها كمان. ويتكلم بقى على الظلم في التجاره العالميه يتكلم بقى على احتكار التكنولوجيا من دول الشمال يتكلم على ان احنا محتاجين معايير عادله للتعاون بين الشمال والجنوب. كل ده احيان كتير بيطرحه الرئيس السيسي يعني كمان بيتجاوز فكره انه معبر مش تشرح للناس عن العرب والأفريقي. الشمال والجنوب نقصد بها ايه؟ الشمال دول متقدمه يعني دول متقدمه اوروبا وامريكا والجنوب يعني اسيا وافريقيا والدول مش عارف ليه دايما حظ الجنوب كده يعني كل حته يعني دي على فكره حتى جنوب جنوب الشقه بيبقى برضه مختلف عن الشمال. لا دي بالمناسبه دي ظاهره اتكلموا عنها العلماء ومش لاقي لها تفسير مش عارف يعني مثلا تروح ايطاليا الجنوب افقر من الشمال تروح سوريا مثلا اغلب دول العالم الجنوب بيبقى في مشاكل سياسيه ومشاكل اقتصاديه هو مشاكل مناخ كمان في كل دول العالم. طب ما نغير التسميه نخلي الجنوب شمال والشمال جنوب يا ريت. فهي ظاهره فعلا لكن احنا بنسمع احيانا المصطلحات بتقول العالم الثالث بتقول دول الجنوب والشمال وفعلا تلاقي الجنوب كله في يعني ماشي. الشمال متقدم عنه بكثير. اتكلم الرئيس عن تجربتنا في في في, في الاصلاح الاقتصادي واتكلم ايضا عن التجربه الصحيه يا فندم وهي تجربه فريده من نوعها اللي امتد تاثيرها على المستوى الافريقي ايضا. امتد تأثيرها على المستوى الافريقي لدور مصر الافريقي وهي كمان يعني بقينا نموذج في التصدي لامراض خطره والاهتمام بالمواطن صحيا وبين النموذج كمان في رعاية الدول أو الشعوب الشقيقة. عندنا عدد كبير دلوقتي دخل في يعني في منظومة التحاليل الخاصة بفيروس سي. احنا من الأول عندنا شغل يخص الصحة في عدد من الدول الأفريقية. أنجولا مثلا مصر بتبني عدد من الوحدات الصحية في الريف الأنجولي واحنا قلنا الحاجات دي مهمة جدا لأنه المواطن هناك لما يشوف مصر موجودة في حاجات بتتعامل معها بشكل مباشر تبقى مفيدة لإسم مصر وسمعة مصر ودور مصر. لكن احنا كمان كويس قلت لنا الموضوع ده ليه لانه دايما الاعلام بيتكلم عليه من الزاوية التقليدية ان احنا بنعالج ناس وبنخفف ناس لكن في بعض تاني عايزين نوضحه للناس اللي هو البعد الاقتصادي لا. للموضوع زي ما كل حاجة بتتعمل ليها بعد خفي كده يعني أتمنى الإعلام يتكلم فيه يعني لما نقول الطرق اتعملت ما تقولش المستثمرين استفادوا لكن كمان قول الناس بقت مرتاحة في السفر وأن عدد الوقت كمان الوقت والفلوس وعدد الحوادث قلت في أكثر من 25% انخفاض في معدل الحوادث اللي كان بيروح فيها أبناء الغلابة وجزء من الحوادث كان بيتم على الطرق السريعة لأن ما فيش كبار علوية للمشاة والطريقة بتاعت الدوران الخلف كانت بتعمل بشكل خاطئ دلوقتي بينا عندنا معايير عالمية في الطرق فكل حاجة ليها جانب تاني ده. للأسف الإعلام مش بيشاور عليه فجزء اقتصادي في الموضوع انه لو انت سألت اي خبير اقتصادي يقولك يعني سأله على انفاق الأسرة بتوزع ازاي هيقولك في جزء بيروح للسكن وجزء بيروح لتعليم الأبناء وجزء بيروح للملبس وجزء بيروح للترفيه إذا كان مصيف أو خروج أو حاجة أو سينما وجزء بيروح للعلاج الجزء بتاع العلاج الدولة تقريبا عند غير القادرين شالته بالكامل يعني لما كان في أزمة في الناس بتعالج من فيروس سي قبل ظهور العلاج وقبل المبادرات دي وكانت ناس كتير بتشتكي وفي معاناة يومية وأنا يعني صادف أنه في بداية ظهور المرض كنت لسه يعني مشرف صفحة كده صغيرة أو مش صغيرة كانت الحمد لله يومية عملت 48 أسبوع حملة على فيروس سي فعارف المعاناة من أولها ناس كتير ماتت منه للأسف لأنه ما كانش فيه علاج وكانت الناس يعني بتتعالج عايشة وخلاص بس المؤسف بقى أنه كان المريض أسرته كلها بتعاني الفلوس كلها رايحة للعلاج الوجع طايل الكل طبعا. بنوصل لمراحل متأخرة بيبقى فيه نزيف وحاجات ومشاكل فكانت العيلة كلها وتلاقي الجيران كلهم هنا في مريض كذا دلوقتي احنا بقينا فين فهذه المعاناة جزء منها الاقتصادي الدولة شالتها الفترة اللي فاتت والدولة شالت 230 ألف عملية جراحية اتعملت في انهاء كشوف الانتظار في كشوف العلاج العمليات الجراحية وشالتها في زرع القوقعة وزرع الكبد وزرع الكلى والحاجات صحة المرأة كمان وصحة المرأة والحاجات كتير اللي اتعملت فلازم ده يبقى المواطن عارفه انه يعني عشان ايه بدل ما الدولة تدي فلوس للناس تعالج هي شالت الحكاية دي فده يعتبر زيادة في الدخل غير منظور الخبراء الاقتصاد بيسموه كده غير منظور ف يعني شايف الوقت خلص ان شاء الله بس حضرتك يعني اهم حاجة ان احنا طبعا بنحيط حضرة المواطن المحترم علما بانه كل هذه الجهود ليست يعني وحدها وانما هناك ايضا جهود بتبذل خاصة للمرأة سي عظمات مصر فندم في مبادرة أخيرة بس برضو المرأة مستفيدة من مبادرات قبل كده يعني المبادرات الخاصة الكشف على طلبة المدارس هتلاقي المرأة والأنيمية لأنها شايل الهم أكثر هتلاقيها مستفيدة هي دايما بتضحي عشان كده يعني سامع يا بنت بلدي دايما أستاذ أحمد وطبعا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي وكنا بنتكلم عن مبادرة خاصة جدا بالنساء في مصر وكانت وزيرة الصحة بتقول أنه الست المصرية أو الأم المصرية دايما بتستخسر في نفسها العلاج لما تكون مثلا في ست حاسة بأعراض سرطان الثدي يعني ربنا يعفينا يا رب بتستخسر في نفسها العلاج تقول لا الفلوس دي خليها لولادي فمن هنا جات الفكرة يعني لما لقوا إحصائيات كتيرة ستات بتكسر شوف بقى ده اللي بنشوف بقى الراحة النفسية وال يعني العبء الاقتصادي بيقل هنا على الأسر والنفسي كمان والنفسي بتشيل عنهم كتير قوي. إن شاء الله موفقين في كل المبادرات والصبر. طبعا لازم نقول إن ده يعني واجب على الدولة بس كان غايب فترة طويلة، لكن لازم نعترف إنه لما رجع والدولة بتقوم بيه نديها تعظيم سلام، مش نقعد نشوشر على وندعي لهم بالتوفيق بالضبط ونقف وندعم ونساند ويستشعروا بان احنا شاعرين بهذا الجهد، لان ده بيرفع زي ما المواطن عايز روح المعلومات ترتفع، برضو المسؤول عاوز روح المعلومات برضو ترتفع. واحنا قلنا حتى في الحملة 2 مليون صحة قلنا مبادرة رئاسية عظيمة، لكن كمان الأطباء وقفوا جنبها وناس كتير أسابوا شغلها وفي أساتذة الجامعات انضموا للفرق الطبية اللي ماشية يعني في كل مكان العلاج مجاني يا أستاذ أحمد، والعلاج مجاني. فإحنا قدام يعني عمل إنساني عظيم جدا ورائع جدا. لازم نديله مليون تعظيم. إشهادات دولية كتيرة اتكلمت عنه، إشهادات دولية خاصة بفيروس سي. وبص أهم شهادة المسؤول كمان بيحب ياخدها إيه؟ المواطن يحسسه برسالة إنه عمل إن هو عمل حاجة هو بالزبط. يعني الحمد. كل التوفيق لكل جهد بيبذل من أجل المواطن المصري، ويعني احنا بنشكرك شكر خاص يا استاذ احمد. لا شكرا لواجب حقيقي امبارح يعني بصراحه يعني كبير كان الله في عونك فعلا. انت يعني كنت في اكثر من شاشه تلفزيونيه، اكثر من جبهه اكثر من جبهه فعلا. بس لينا يا فندم الحصريه لنا دايما الصبر. لا هنا المصريه الاصل طبعا، حروب الجيل الرابع والمواجهه. كل فخر وكل سعاده، كل التوفيق يا استاذ احمد دايما يا رب. كل تحيه فندم. شكرا. وده شعارنا دايما بأغنية مهر العبقري يا أستاذ أحمد رفعت، ودايما كنت بتختارها معانا. يا رب دايما مصر أمان إن شاء الله، ودايما إن شاء الله نحارب الإرهاب، وإن شاء الله مواجهتنا في البرنامج مواجهة بوعي الناس وإرادتهم معانا، إن شاء الله نوصل لأهدافنا إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، تقبلوا تحيات فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. إلى اللقاء. بعيد كلمة امبارح وبيقرب.